وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء والله رؤوف بالعباد يا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إن هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي وإلى الله ترجع الأمور سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل